بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم المجموعة الثانية من أشرطة أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز على أسئلة المسلمين التي تعقب ندوات الجامع الكبير بالرياض. تضم هذه المجموعة 30 شريطة، أرقامها من 86 إلى 115. ورغبة منا في إفادة طلبة العلم، فقد قمنا بحمد الله بعمل فهرسين لمحتويات الأشرطة من الأسئلة، وذلك على النحو التالي. الفهرس الأول، وقد أوردنا فيه محتويات كل شريط من الأسئلة حسب ترتيبها فيه. الفهرس الثاني، وفيه توزيع الأسئلة على حسب الموضوعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة، وأن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن يوفقنا لإخراج فهارس للمجموعة الأولى. والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة، ورقمه 86 في سلسلة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة المتعلقة بوسائل الإعلام وخطرها ونفعها التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور سيد محمد ساداتي والدكتور سعيد بن زيد والدكتور عبد القادر واش، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه، زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وبارك في هذه الندوة ونفع بها المسلمين. لا شك أن وسائل الإعلام جديرة بالعناية وجديرة بالدراسة بعد الدراسة وجديرة بالإصلاح والتنقية من الدولة وفقها الله، ومن المسؤولين في الإعلام، ومن العلماء، ومن كل من يهتم بالإصلاح ويعنى بالإصلاح ويريد الإصلاح. لما ذكره أصحاب الفضيلة في ندوتهم من دخولها في كل بيت وإقبال الناس عليها ذكورا وإناثا وشيبا وشبابا، ولما يعتمده أعداؤنا في إدخال الضرر على المسلمين من طريق هذه الوسائل، ولما يقصدون من نشر مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الذميمة وأعمالهم الضارة بالمجتمع في دينه ودنياه. فما أولى المسؤولين بأن يعنوا بهذه الوسائل وأن يعطوها من الجهود والدراسة وتشهير اللجان وإيجاد أنواع من الإصلاح

من اقتناها ليستفيد في دينه وينتفع وتحرز مما فيها من الشر والأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وفيما فيها من الشر لا من الإصلاح فعليه إثم ذلك، فهو مختلفة والمقاصد مختلفة. هذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يقول الصحيفة يستفيد منها ثم يحرقها أو يحفظها في جهة معينة، وكما يختار من المذياع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو برنامج مع الدر أو غير هذا، لا فلا مسافة التلفاز إذا أخذ منه ما ينفعه وتجنب ما يضره فلا بأس. نعم يلاحظ. نعم لعل يتيسر إن شاء الله. نعم بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة في وجود بعض البرامج السيئة من التلفزيون السعودي، خاصة برامج المرأة والإعلانات التجارية التي تعرض الفتيات بصورة مغرية لكي يروجوا تلك البضائع، وأخص بالحديث القناة الإنجليزية، فنسأل الله عز وجل أن يسدد أخطاءكم لإيقاف إخفاء والحد من هذا الفساد. وهذا جاء في علاج بيننا وبين وزير الإعلام وعد خيرا، ونسأل الله أن يوفق الجميع في رضاه والجهود مرجوة في عدم عروض النساء بكلية لا في الإعلام ولا في الصحافة. سواء كما أنه يوجد قنوات تلفزيونية خاصة في بعض المستشفيات والشركات التي بها سكن خاص حيث تعرض الأفلام الخليعة التي تعلم الفتاة، فنسأل الله عز وجل أن يعينكم على كل حال. من أعرض أشياء من هذه الأمور ينبغي أن يشاهد الخير سيذكر عن مرأة وعن ما شاهد مثلا لنا أو لوزير العدل ولرئيس الهيئات ولرئيس الغواء، كل هذا ينفع الله به. ينبغي لكل واحد ان يساهم ويمكن ما راى ويطلب من المسؤولين ان يغيروا ما راى، لان قد يكون بعض الشيء لا يبلغ المسؤولين. ينبغي لكل فرد من المجتمع ان يساهم في الاصلاح ويكتب مثلا لوزير الداخليه ولنائب وزير الداخليه ولوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء ولرئيس الامن الهيئات ولمثلا ولرؤساء المحاكم ولرؤساء مراكز الهيئات في البلاد، حتى يساهم كل منهم بنصيبه، حتى يعمل كل واحد ما يستطيع ولا يخص هذا واحد مخيف، بل يجتهد في الاتصال والكتابه والمشافهه لكل من يظن ان عنده شيئا من العلاج والاصلاح. اذا كان لابد من التلفزيون والفيديو، فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الاشرطه الاسلاميه مثل التسجيلات الاسلاميه؟ نسال الله يوفق الجميع على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح المسؤولين ويحسن لا يسيء الظن ولا يأس، كل من عنده اقتراح صالح او مشاهده لكي قد يخفى على الناس ينبغي له ان يقدم ذلك لمن يراه جديرا بان يعمل شيئا. شيخ متى فرغ الحين لو تركت الجهاز ما قبل ما يوضح له؟ ما دام احسن له السلامه إلا إذا كان ينيبه ولا يسمع إلا خير فقط، مضبوط يطالع علمه مضبوط، أما إذا كان يخشى على النساء ربع الأسرة سلامة الأسرة. يعني الرادي حتى يستقيم حتى يستقيم الرادي حتى الرادي في خطرة، لكن ينبغي له أن يلاحظ الرادي يسمع من إذاعة القرآن، يسمع نوعات الفرض، يسمع شيء ينبغي ويغلق عما يضر. هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير محرم، كل التصوير محرم، كل التصوير محرم إلا ما جعله الله. نعم تصوير ذوات الأرواح. لا صورة هذه ما تستقر، صورة هذه ما تستقر، ما كذا بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه تمنع عند كل البلاء، أما الصور التي في التلفاز تروح هذه تفتح وتروح ما تستقر، وأما الشيء الصور اللي في البسط ونحوها هذه منتهنة لا تمنع، أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها إن كان فيها فائدة ولا يحرقها ويبذلها. هذه ممتهنة، هذه ممتهنة مثل هذه تمتهن يمسح بها الوجه واليد وتمتهن مثل بساطة ممتهنة لا توضع إلا الامتهان وضعت إلا الامتهان. نحن في هذه الندوة سمعنا كلاما خيبا إن شاء الله، ولكن في وسائل الإعلام لا نسمع ولا نرى

ثقافية ودينية وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح. هي عليها رقابة، لكن إن شاء الله يفعل الرقابة. إن شاء الله يفعل الرقابة. بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما يسافر، له قصر وله فطر في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر يصنع الناس يكون أنشط له أسفل حتى لا يشغل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام على أربعة، وجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعة، وأن يصوم كان في رمضان. وإن لم الصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم سافر، ماذا في السفر له فطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام. رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ أنا في العقد الجواز يجب بعد أن جلع التسعة يجب أن يعقد عليها المصلحة، يرى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج صديق من خبر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين هذا مستثنى، أما إذا بلغت 9 فليس له زوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة هو من أجل المال ولأجل المصلحة الشرعية للإنسان طيب وحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة للصلاة لبنته هذا لا حرج فيه إذا كان دون 9. نعم. من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط أصل الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه؟ إذا كان لها العلم والبصيرة والاتجاه معروف بالخير ويعرف نفسه في القوة على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معين هو يجب في الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، فيجمع بين نصيحتين، وإذا كان معه سبحان الله يساعدونه يفهمون جميعا ويطيعون جميعا يكون أولى من ذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليه السن ما يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد وفتنة في بلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون زائدة بس ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط، بس العلماء المعروفون من العلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز. إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟ الموسيقى على الملاهي الغالب تركها، وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى الموسيقى. نعم. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء.